أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا. يعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس. اسم لا النافية للجنس أي التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها، أي التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها الذي تقدم، وهي تعمل عمل إن وأخواتها الذي تقدم. وبوب المصنف بقوله باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد من منصوبات الأسماء، فمنصوب الاسم هنا هو اسم لا. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث، ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث. فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، هو الاسم المضاف الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله، كقولك عبد الله. وسيأتي الكلام على الإضافة في باب مخفوضات الأسماء. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، كقولك ذاكرا ربك. فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة، فإذا قلت ربك تم المعنى وخصصته كما يخصص بالمضاف إليه، وعلامته أنه يعمل فيما بعده. ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط، ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط. أحدها أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول عنها، غير مفصول عنها ولو بالخبر. وثالثها أن تكرر، أن لا تكرر لا، أن لا تكرر لا. وزيد شرط رابع وهو أن لا تكون مقترنة بحرف جر، أن لا تكون مقترنة بحرف جر. ومثل له المصنف بمثال واحد وهو لا رجل في الدار، وهو لا رجل في الدار. فرجل اسم لا مبني على الفتح، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة، فيجب الرفع والتكرار كما ذكر المصنف، فيجب الرفع والتكرار كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح، المختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح. ومثل له المصنف بقوله لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. فلا حرف نفي ملغى، حرف نفي ملغى. وفي الدار جار ومجرور، في محل رفع خبر مقدم، جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم مؤقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، ورجل مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوفة على كلمة رجل المرفوعة، وامرأة معطوفة على كلمة رجل المرفوعة. والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، فيستوي الحالان، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، كما مثل المصنف. فلا هنا باشرت النكرة، يعني جاءت بعدها وتكررت، فجاز إعمالها وجاز إلغاء عملها، فتارة يكون ما بعدها مبنيا على الفتح، وتارة يكون مرفوعا على الابتداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء، وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء، اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، وهو قسمان معرب ومبني، وهو قسمان معرب ومبني. وأخوات ياء هي أدوات النداء غيرها، هي أدوات النداء غيرها، مثل الهمزة وأي وآ بالمد إلى آخر المذكور عند النحاة. وأم الباب في النداء هي الياء، وأم الباب في النداء هي ياء، فأكثر ما يكون النداء في كلام العرب بها. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يميز المنصوبات، لأن لها حالا تخرج به عن ذلك، فمراده بعض أحوالها. فللمنادى حالان، فللمنادى حالان: الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة، البناء على الضم إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وعلى هذا تقدم أن المفرد في اصطلاح النحاة يقع مقابلا لثلاثة أشياء: أولها يقع مقابلا للمثنى والجمع، وثانيها يقع مقابلا للجملة شبه الجملة، ثالثها يقع مقابلا للمضاف وشبه المضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، النكرة التي يقصد بها واحد معين، يصح إطلاق لفظها عليه، يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل ما بك، كقولك لأخيك يا رجل ما بك. فالقصد هنا النية، فالقصد هنا النية، أي نكرة منوية، أي نكرة منوية، فهي باعتبار اللفظ نكرة، وباعتبار القلب معرفة، باعتبار اللفظ نكرة، وباعتبار القلب معرفة، وأحكام النحو تجري على اللفظ الظاهر. والبناء على الضم يختص بما كان علما أو نكرة مقصودة، والبناء على الضم يختص بما كان علما أو نكرة مقصودة مفردين، فإن كان مع التثنية فالبناء على الألف، وإن كان مع جمع المذكر السالم فالبناء على الواو، فالبناء على الواو. والجامع لها أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. فإن رفع بالألف كان بناؤهما على الألف، أو بالواو بنيا كان البناء على الواو. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، صفة كاشفة لأن كل مبني لا ينون، وما وقع منه في الشعر فداعيه الضرورة، وما وقع منه في الشعر فداعيه الضرورة. لماذا في الشعر تكون داعيه الضرورة؟ لأجل البحر، يعني الشعر له خاصية، هل هو مطاوع مثل النثر أم غير مطاوع؟ غير مطاوع، ولذلك الحريري بعبارة رشيقة أشار إلى هذا فقال صالف أحسن وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فذكر حكما من أحكام الضرورة وهو صرف ما لا يصرف، لكن الحامل عليه هو صلف الشعر. ومثل المصنف لكل بمثال، وجائز في صنعة الشعر إيش؟ الصلف يعني من الصلافة، أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وذلك إذا كان المنادى نكرة مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي لا يراد بها واحد معين، النكرة التي لا يراد بها واحد معين، فيراد بها غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فرجلا نكرة غير مقصودة أي لا يراد تعيينها، فأي فرد من الأفراد المنتظمة في كلمة رجل أخذ بيده حصل له مقصوده. وفي المثال فرجلا منصوب لأنه نكرة غير مقصودة، منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، في تعلم النحو، فعبد الله هنا هو مضاف، فعبد تكون منصوبة لأنها منادى مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، ولا نستطيع أن نقول يا ذاكرا النحو فزت، لكن يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف، ومن لطائف الإفادات أن هذا الباب جرت النية في أحكامه، في أي مسألة؟ في النكرة المقصودة وغير المقصودة، فهي حال كونها نكرة مقصودة لها حكم، وحال كونها نكرة غير مقصودة لها حكم آخر. ومن ما أبداه السيوطي من تبحره في النحو وكان مجتهدا فيه أنه جمع المسائل النحوية التي أثرت فيها النية، المسائل النحوية التي أثرت فيها النية، وذكرها في صدر كتابه الأشباه والنظائر في النحو. نعم.